نبي أما حاضريني تأمني عليا حبي حبيبي شغلني لاني رايحة وانا جاية والنبي أما والنبي أما حاضريني تأمني عليا حبي حبيبي لاني رايحة وانا جاية والنبي ياما اشوف حبيبي عالطريق ما خطر العين سودة سودة والخديد ورد احمر اشوف حبيبي عالطريق العين سودة سودة والخدير ورد حمر طلبت وصله قال الحاضر لما نسهر وغن مجاني مجاني لاني رايحة ولا جاي والنبي ياما والنبي ياما تعذريني أني علي أشوف حبيبي ماشي في البرية الخد زي والعيون عسلية أشوف حبيبي ماشي في البرية والخد زي والعيون عسلية طلبت وصله قال الحاضر صبحي والله مجاني مجاني لاني رايحة ولا جاية والنبي ياما العصاري يا سمك يا بني تلعب بالمية صيادك ماهر بياعك شاطر وجودك نادر محلاك يا بني وجودك نادر محلاك يا بني يا سما البني سيد العصار Yeah. انت الوليده ديالي الله يحفظك. قل معنا الوليده كلش كلشي. انا على ديني جننتوني، انا على ديني جننتيني، وعلى ديني العشق حرام والله. يا طير يا حلوة تعالي قوليله علي شاغل بالي، قوليله حبك يا حلالي يا أسمر يا أبو الخال. يكفى عذابي حرام والله، أنا على ديني جننتيني، أنا على ديني جننتيني، وعلى ديني العشق حرام والله. يا طير طيري يا حمامة وانزيني بدمر، والهامة هاتيلي من حبي علامة، ساعة وخاتم ألماس. اكفى عذابي حرام والله، أنا على ديني جننتيني، أنا على ديني جننتيني، وعلى ديني العشق حرام والله. يا طير طيري بوادينا واحكي له عن اللي جافينا، قولي له حبك كاوينا يا أسمر يا أبو الخال. يكفى عذابي حرام والله، أنا على ديني جننتيني، أنا على ديني جننتيني، وعلى ديني العشق حرام والله. يا طير طيري يا حمامة وانزيني الدمر والهامة، هاتيلي من حبي علامة ساعة وخاتم ألماس. يكفى عذابي حرام والله، أنا على ديني جننتيني، أنا على ديني جننتيني، وعلى ديني العشق حرام والله. يا طير طيري يا حمامة وانزيني الدمر والغامة، هاتيلي من حبي علامة ساعة وخاتم ألماس. يكفى عذابي حرام والله. يا طير طيري يا حمامة.